قال مالك فالأمر عندنا أن المخاطب إذا أتى جميع ما عليه من الديون قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع على المخاطب بذلك كل لا تنقل أو خدمة أو تسجيل. يقول مالك يلزم السيد أن يأخذ دين الكتاب ويعتق العبد. لماذا؟ لأنه بهذا يتعجل حريته ويسقط عن المكاتب ما كان السيد اشترطه عليه. كان مشترط عليه بأن يدفع له القسط، ومع القسط ساعتين خدمة يوم في الأسبوع، يسقط عنه هذا. لو بقيت النجوم على ما هي عليه 10 أشهر يبقى عنده 20 ساعة خدمة، لكن جابها في أول نجم من النجوم سقط عنهم 18 ساعة خدمة. فالسيد يقول لا، أنا ما أبغى، أبغى يستمر عشان الخدمة اللي هي عنده. يسقط هذا الشرط بخلاف الشروط اللي هي مالية، وسيأتي باب مستقل الشرط في الكتابة. إذن مالك يقول المكاتب إذا دفع جميع دين كتابته معجلة عتق. طيب اللي كانوا في الجاهلية يقولون ضع وتعجل، قالوا هذا ما وضع شيء، ما أسقط شيء، كامل الدين جاء به، وعلى السيد أن يسقط عن المكاتب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. لأنه وعليه بقية من الرزق، ولا تجوز صرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجوز ميراثه، ولا أتبع هذا من أمره. كل هذه لا تتم للعبد، وهو يريد أن يستوفيها ويصبح صالحا لهذا كله، فعجل المال من أجل أن يصبح ذا حق في الشهادة وفي الولاء وفي الميراث وفي إلى آخره. نعم. ولا ينبغي لسيدك أن يفرض عليه خدمة بعد عتاقته، بعد أن يعتق ويؤدي الدين. قلت طب تعالى أنت باقي عليك مدة كذا في النجوم، ما أنا قبلت عنك لكن تخدمني، لا ما عندك شيء، الخدمة لما كان مملوك لك والآن أصبح حر، ما لك يد عليه.